ففي شيء لفوق اسمه ما بيع تخليته، ما بيع تخليته بما تحل محله. إنما بيعات ثلاث أقسام الله يحفظك. النوع الأول العقار، هذا هنيك نقله ولا أحد يقول ينقل، إنما هذا كيف يكون حكمه؟ حكمه أنت شاهدته بصراحة والعرف، أي شيء يكون بالعرف إنه بيع يتم البيع عند الله. إذا كان العرف بالعقد ما يكون البيع إلا بالعقد، يكون العقد. إذا كان البيع بالمفارقة، لأن بيع مفارقة يكون العرف فيها عند الناس. هكذا النوع الأول. النوع الثاني ما يمكن بيعه إلا بنقله. مثال، أنا دخلت على محل مواد غذائية واشتغل لنا 20 كيس أرز أو 100 كرتون صابون، وأنا لا يحل لي أن أبيع حتى أنقل، لأن قد تكون السلعة فيها تلف أو فيها ضرر أو نحو ذلك، لأن ما تبيع نقص المحل، قد يرفض هو البيع، عالم أنك ربح حسدك ورفض البيع، ونعرف ستباع السلع حيث تباع حتى يحوز التجار إلى رحاله. الحالة الثالثة، الأماكن البلديات هذه تابعة الدولة تبيع مثل بيع التمور الآن، تشتري السلعة إما في السيارة فيها أو هي على الأرض. هنا له صورة حالتان، حالة في السيارة ما يمكن السيارة تبيع في السيارة، لأنك ما نقلت السيارة ليست ملكك وليست أرضك، ولو بعت السيارة في سيارة السطل مثلا في 40 ريال كان شخص خليت 60 قال 60، لكن يقول ما بيت عليك أصلا، كيف تثبت عليك من ناحية شرعية؟ ملكه مكانه مكانه، إذا إيش القاضي، القاضي عليه يحكم له، فبالتالي يمنع في هذه الصورة. وأنا يدخل في النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلحات بتاع حتى يحوز التجارة، لكن أكلت الأرض واعتاد الناس عرف الناس جرى إنك لا شريت تحل محله ويخرج، ليس مكانا لا تبع على بضائع.